فلم يدخل مع الباب، وإنما تسور المحراب، فلذا فزع عليه الصلاة والسلام منهم، فطمأناه وقالا له: لا تخف، لا تخف منا، جئنا نطلب الحكم، نطلب القضاء، بين لنا الحق والصواب، واعدل بيننا ولا تشطط. فاطمأن عليه الصلاة والسلام لذلك، ثم أدلي أو أدلى المدعي بحجته. فقوله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم؟ الاستفهام هنا للتعجب من هذه الحال، أن المخاطب يتعجب منها، وأما المتكلم وهو الله جل وعلا فهو يعلم الحقيقة، وأما المتعجب فهو المخاطب، لأنه لا يعلم الحقيقة كما هي. فالاستفهام للتعجب وللتشويق، تسأل صاحبك عن شيء لا يعرفه، وتعلم أنت أنه لا يعرفه، لكن من أجل أن تشوقه إلى الجواب، لأنك إذا ألقيت عليه الجواب مباشرة ربما لا يهتم له. كأن تقول: هل علمت ما حصل لزيد؟ فينتبه لك: ما الذي حصل؟ لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلقي الفائدة على أصحابه رضي الله عنهم بطريق السؤال، يسألهم وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يعرفون الجواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو رديفه على حمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله جل وعلا بعث إلى داود ملكين جاءاه بصورة خصمين، مدعي ومدعى عليه، هل أتاك نبأ الخصم؟ والخصم مصدر يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. تقول مثلا: هذا خصم لزيد، وتقولان وتقول: هذان خصم يعني متخاصمين، وتقول هؤلاء خصم يعني متخاصمون. فكلمة خصم تطلق على المفرد والمثنى والجمع. تصوروا المحراب، تصوروا، أتوه مع السور، وكان محراب داود. المحراب أولا ما المراد به؟ قيل هو الغرفة التي يتعبد الله جل وعلا بها، وقيل هو صدر المجلس كالمحراب في المسجد في مقدمته صدره. وهؤلاء جاءوا تسوروا، ما جاءوا مع الباب، وإنما جاءوا من فوق، فلذا عليه الصلاة والسلام فزع منهم، خاف، وهذا الخوف جبلي لا لوم على الإنسان فيه. فالإنسان يخاف مثلا من الدابة الصائلة، يخاف من الحية والعقرب، يخاف من العدو الشاهر سيفه، ولا يقال كيف يخاف وهو نبي رسول، فهذا الخوف لا يؤثر، كما قال الله جل وعلا فأوجس منها خيفة قلنا لا تخف لموسى عليه الصلاة والسلام، خوف جبلي. إذ تسوروا المحراب، العامل في إذ أتاك، هل أتاك نبأ الخصم؟ إذ تسوروا وقت تسورهم المحراب، وفي كثير من كتب التفسير يذكرون قصصا عن داود عليه الصلاة والسلام، ورد هذه القصص جمع من المفسرين المحققين، وقالوا لا يليق أن نقول عن نبي من أنبياء الله جل وعلا أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه بما لا يليق أن يصدر من أي بشر يؤمن بالله واليوم الآخر أو يشينه لو صدر منه، يشين من صدر منه ولو كان من عامة الناس، فكيف نصف به نبي من أنبياء الله جل وعلا؟ قال ابن كثير رحمه الله لم يثبت عن المعصوم فيها حديث يجب اتباعه، وأكثرها مأخوذ من الإسرائيليات. فقد روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور، روى سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهو حد الفرية على الأنبياء. الفرية على الأنبياء ليست كالفرية على غيرهم، فالفرية على غير الأنبياء حدها 80 جلدة، وحد الفرية على الأنبياء 160 كما قرره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورؤي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به، قال هذا كذب، لما نسب إلى داود عليه السلام ما لا يليق قال هذا كذب، وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن نلتمس خلافها. الله جل وعلا أخبرنا بما أخبر به وهو حق، فلا نزيد فيها ما ليس منها. وإن كان على ما ذكرت، إن كان على ما ذكرت يعني أنت أيها المتحدث حتى نتنزل معك، لو كان الأمر مثل ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي لنا إظهارها. افرض أن ما تقول أيها القاص عن داود عليه السلام صدق، فهل يليق أن يستر الله جل وعلا عليه ولا يعلنه ثم نحن نأتي ونقول على داود عليه السلام ما لا يليق؟ وإن كان على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أعجبه هذا الكلام، قال: إن كان كلامك كذب وما قص الله جل وعلا لا شك أنه هو الحق فنقف عليه، وعلى فرض أن ما قلت صحيح أيها القاص من الكذب والافتراء وقد ستره الله على نبيه، فهل يليق بنا أن نتحدث بما ستره الله جل وعلا؟ وقال أبو السعود رحمه الله: وأما ما يذكر من أنه عليه السلام تزوج امرأة أوريا فهو إفك مبتدع مكروه ومكر مخترع تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع، ويل لمن ابتدعه وأشاعه، وتبا لمن اخترعه وأذاعه. رحمه الله. إذن فنقتصر في قصة داود على ما ذكر الله جل وعلا في كتابه، ما دام أنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما هي أقوال لم تصح وأكثرها منسوب إلى بني إسرائيل ومن قصصهم، فلا يجوز أن نلتفت إليها ولا أن نأخذ بها، ونعلم أن ما قص الله جل وعلا في كتابه حق. وقوله جل وعلا إذ دخلوا على داود إذ الثانية هذه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود إذ الثانية هذه بدل من إذ الأولى. وسبب فزعه عليه الصلاة والسلام أنه أتوه من غير الطريق المشروع، فلما رأوه فزع وخاف منهم، قالوا لا تخف، أراد أن يطمئناه. خصمان أي نحن خصمان، خصمان جاء بلفظ التثنية، وجاء من قبل بلفظ الجمع تسوروا جماعة، دلالة على أن كلمة خصم تطلق على المفرد والمثنى والجمع. بغى بعضنا على بعض، هذا الكلام من الملكين على سبيل الفرض والتقدير أو على سبيل التعريض، كأنهما أرادا أن يلفت نظره عليه الصلاة والسلام، لأن الملكين لا يبغي أحدهم على الآخر، ملائكة معصومون من الخطأ والزلل والبغي، وإنما جاءه في صورة إنسيين، في صورة متخاصمين. ثم طلب منه أن يحكم بينهما بالحق ونهياه عن الجور، دلالة على فقههما، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط الجور في الحكم والتجاوز، يقال شط الرجل وأشط شططا وإشطاطا إذا جار في حكمه. واهدنا إلى سواء الصراط، اهدنا دلنا وأرشدنا. ومن المعلوم أن الهداية كما تقدم نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله جل وعلا وحده، ومنها قول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. النوع الثاني هداية دلالة وإرشاد، وهذه لله جل وعلا في كتابه العزيز، ولرسل الله وأنبيائه، وللدعاة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكل من دعا إلى خير. ومن هذه قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنفى عنه جل وعلا الهداية التي بمعنى التوفيق والإلهام، وأثبت له الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد. واهدنا إلى سواء الصراط، إلى وسط الطريق المستقيم، صراط الحق، الطريق الموصل إلى الله، وذلك بالعدل وعدم الجور والظلم، حتى وإن لم يرضى أحد الخصمين، فلا يلزم أن يرضيا معا، كما قال الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، لأن المحكوم عليه لن يرضى إلا القليل، إلا من كان يريد الحق ولا يريد أن يأخذ ما ليس له فيرضى حتى لو حكم عليه. ثم شرعا في بيان دعواهما. أول بينا الغرض إجمالا، ثم شرعا في التفصيل. فقال المدعي الأول: إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هي أنثى الظأن كما هو معلوم، الشاة تسمى نعجة لغة وعرفة، وقوله أخي لا يلزم أن يكون أخوه من النسب، بل قد يجوز أنهما افترض أنهما إخوة من النسب، أو إخوة في الدين، أو إخوة في العمل، أو إخوة في المشاركة. تقول لشريكك مثلا: هذا أخي، وتقول للمسلم: هذا أخي في الإسلام، وتقول لابن أمك وأبيك: هذا أخي. له 99 نعجة، يعني عنده هذا القدر وعنده هذا العدد، 100 إلا واحدة. نعجة شاة أو بقر وحش، وقد يكنى بها عن المرأة، قالوا يكنى بها عن المرأة لضعف المرأة وسكونها وعجزها، فيقال عن المرأة: هذه نعجة. وقد يكنى بها عن الناقة أحيانا نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة. القراءة المشهورة بكسر التاء 99، وقرئ بفتح التاء 99. ولي نعجة واحدة، يقول: هذا أخي له 99 ولي واحدة، وقد طلبها مني، ولي نعجة واحدة، ليس عندي إلا واحدة، مع أن عنده العدد الكثير. فقال: أكفلنيها، يعني قال لأخي: اجعلها لي هذه النعجة التي عندك، اجعلها في كفالتي، أعطني إياها، تنازل لي عنها، اتركها أضمها إلي، تنازل لي عنها. وعزني في الخطاب، عز بمعنى غلب، عزني في الخطاب يعني غلبني، صار أقوى مني، وما زال يتكلم معي حتى أقنعني وأخذها. فالعزة بمعنى الغلبة، وكما يقال في المثل من عز بز، يعني من قوي أخذ، من قوي وانتصر على عدوه أخذ سلبه. عند ذلك قال داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لقد ظلمك، حكم عليه الصلاة والسلام وأكد هذا الحكم باللام المؤطية للقسم، وأكد ذلك بقوله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، وإن كثيرا من الشركاء، كثير ممن بينهم معاملة، ليبغي بعضهم على بعض. اللام هنا مؤكدة واقعة في خبر إن، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي، مؤكدة وليست بنافية، ليست لا يبغي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا من استثنى الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالمتصف بالإيمان والعمل الصالح لا يظلم ولا يبغي على صاحبه ولا يأخذ منه أكثر من حقه. الاستثناء متصل، كثير من الخلطاء يبغي إلا من اتصف بهذه الصفة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحكم صحيح، وقليل ما هم المؤمنون، حقا قليلون في الناس، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل هؤلاء، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من القليل. عند ذلك تفطن داود عليه السلام وتيقن أنه مقصود بهذه القصة للفت نظره على ماذا؟ الله أعلم. وظن داود أن ما فتناه، ظن تيقن، ظن بمعنى اليقين، فتناه ابتليناه واختبرناه، والمعنى أنه عند أن تخاصم إليه وقال ما قال علم عند ذلك أنه المراد وأن مقصودهما التعريض به. فلما قضى بينهما فضحك، فعند ذلك علم داود بما أراد، علم أنه المقصود، أعرف وأن هذين ليس بينهما خصومة، فلفت نظره إلى ماذا؟ ما الله به عليم، ولا يجوز أن نقول كذا أو كذا كما جاء في الإسرائيليات. قرأ الجمهور فتناه بالتخفيف للتاء وتشديد النون، فتنا، وقرئ بالتشديد للتاء والنون فتنا، الحرفان مشددان فتنا، وهي مبالغة في الفتنة. وقرئ بالتخفيف فيهما فتناه، وظن داود أنما فتناه يعني فتنه الخصمان، اختبره في هذا، عند ذلك استغفر الله جل وعلا، فاستغفر ربه من ماذا؟ من ذنبه، الله أعلم به، وخر راكعا وأناب، رجع إلى الله، خر من قيام، والمراد السجود، سجد يستغفر الله جل وعلا، سجد توبة لله واستغفارا له. قيل إنه مكث ساجدا 40 ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، ثم يخر ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه عليه الصلاة والسلام وغطى رأسه. وعبر بالركوع عن السجود لأن كل واحد منهما فيه انحناء، وقيل خر ساجدا بعدما كان راكعا، أي جمع بينهما، ركع وسجد. قال بعض المفسرين لا خلاف أن المراد بالركوع هنا السجود، ولكنه قد يعبر عن الركوع بالسجود ويعبر عن السجود بالركوع. وأناب أي رجع إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة والاستغفار. يقول الله جل وعلا: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مدح الله جل وعلا داود عليه السلام في صدر الآيات، وبين فتنته في وسطها، ثم امتدحه وذكر أنه غفر له وقربه بعد ذلك. فالله جل وعلا أثنى على داود وذكر أنه فتنه وأنه رجع إلى ربه وتاب وأناب، وأن الله جل وعلا غفر له ذلك ووعده خيرا. يقول: فغفرنا له ذلك، أي ما حصل من زلة، كما قال العبد الصالح هناك: ستر الله عليه فلا يليق بنا أن نفتش ماذا حصل. وإن له عندنا، عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، لزلفى قربى. الزلفى القربى، يعني عندنا له القرب يوم القيامة في الجنة. وحسن مآب، حسن مرجع، أحسن مرجع هو الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أخرج البخاري رحمه الله وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردوي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في السجود في صاد: ليست من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سجد، وهي ليست من عزائم السجود المؤكدة. وأخرج النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة إلى الله ونسجدها شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقتفي أثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيشكر الله جل وعلا على ما أولاهم من النعم، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء شكرا لله الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون وأعوانه. ولما كان اليهود يصومون يوم عاشوراء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو نصوم يوما قبله ويوما بعده، مخالفة لليهود وشكرا لله على النجاة. وهنا سجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله على توبته على داود وغفرانه لذنبه. وأخرج جمع من أهل السنن عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ القرآن على المنبر ليبلغ الأمة. فلما كان يوم آخر قرأها فبلغ السجدة، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود، رآهم عليه الصلاة والسلام تهيأوا ليسجدوا، فقال إنما هي توبة ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود، فنزل فسجد عليه الصلاة والسلام. يعني كأنه أراد في المرة الثانية ألا يسجد، لكن لما رأى الصحابة رضي الله عنهم تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مخاطبا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. استخلفه الله جل وعلا وجعله خليفة يحكم بالحق بالهدى، فاحكم بين الناس بالحق، حذاري أن تسلك غير الحق، حذاري أن يغلبك الهوى. وهذا أمر من الله جل وعلا لداود، وقصه الله جل وعلا في كتابه العزيز على لسان محمد صلى الله عليه وسلم حثا على الحكام بالحق، على الحكام بالحكم بالحق. يروى أن الخليفة المأمون قال لأحد جلسائه من الأخيار: هل الخليفة يحاكم؟ فتحرج المسؤول ماذا يقول للخليفة، فقال: أقول؟ قال: قل وأنت آمن، قل الحق الذي تعتقده. فقال: يا أمير المؤمنين، هل أنت أعز على الله من داود؟ أما سمعت أن الله جل وعلا قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم توعد جل وعلا فقال: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. يعني كأنه جل وعلا يقول: وأنت يا داود انتبه، إن ضللت عن سبيل الله فلك هذا الوعيد. ولا تتبع الهوى دلالة على أن الحاكم قد يغلب عليه جانب الصلاح والهدى والاستقامة فيحكم بالحق، وقد يغلب عليه جانب الهوى فيحكم بالباطل، يحكم بالهوى إما لقرابة وإما لصداقة وإما لمودة وإما لرحمة ضعيف أمام القوي، لا، ليكون الحكم بالحق. كونوا قوامين بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولا تتبع الهوى حذر الله جل وعلا داود عليه السلام من اتباع الهوى، فالهوى ضلال، والهوى يعمي ويصم، يجعل الحاكم إذا كان له هوى مع شخص من الخصمين لا يبصر الحق والعياذ بالله، يعميه عن الحق الهوى. ولا تتبع الهوى ما تهوى نفسك، وإنما اتبع ما عندك من الحكمة التي أنزل الله جل وعلا عليك. والحاكم معه ملك يسدده ما لم يغلبه الهوى فيتخلى عنه الملك ويتركه ونفسه. ولا تتبع الهوى، هوى النفس، في الحكم بين العباد، بل اتبع الحق. فيضلك، ما هو الهوى؟ الهوى يضلك عن سبيل الله، فيضلك بالنصب على أنه جواب النهي لا تتبع الهوى، والفاعل فيضلك، ما هو الفاعل في يضلك؟ هو الهوى، فيضلك الهوى عن سبيل الله. ثم بين جل وعلا قائلا إن الذين يضلون يتركون الحق ويسلكون سبيل الهوى يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، توعدهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد، ولم يتوعدهم بالعذاب فقط بل بالعذاب الشديد. تعليل للنهي عن اتباع الهوى، لهم عذاب شديد، لماذا؟ بما نسوا يوم الحساب، لأنه ما اتبع الهوى إلا أنه نسي يوم الحساب، لم يعمل له، ولو عمل ليوم الحساب ما اتبع الهوى، خاف على نفسه. فالباء هنا بما نسوا تسمى السببية، ومعنى النسيان هنا الترك، تركوا العمل له، أي بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين، يعني أن الغالب أن الحاكم ليس ناسي ليوم الحساب، يعرف، لكنه لما صار لم يعمل له صار بمثابة الناس. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، المخلوق لا ينسى الله، يعني يعرف أنه خلقه الله، حتى المشركين الكفار يعرفون أن الذي خلقهم هو الله، لكنهم نسوا الاستعداد لذلك اليوم، تركوا الاستعداد فكأنهم نسوا الله. وروي عن بعض المفسرين رحمه الله أنه قال في الآية تقديم وتأخير، والتقدير لهم عذاب يوم الحساب بما نسوا، أي تركوا القضاء بالعدل، لهم عذاب بما يوم الحساب، لهم عذاب شديد يوم الحساب بسبب نسيانهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.